واليوم الآخر وما فيه، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. إذن الإيمان عقيدة، هذه العقيدة محلها القلب. أنت آمنت، بعد ذلك عليك أن تدخل في الإسلام، لأن الإسلام مع الإيمان لا يفترقان. آمن، إذن عليه أن يسلم، يعني عليه أن يكون خاضعا منقادا لمن آمن به. ولذلك الإسلام عمل، الإيمان معنى والإسلام عمل. فالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا فيه إخراج للمعنى الذي في النفس على اللسان. أنت آمنت بالله، إذن عليك أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع الإيمان بجميع المرسلين الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم جميعا على خط واحد، إن الدين عند الله الإسلام. إذن الرسل يشرحون ويبينون، إذن هم مدرسون، ولكن المادة واحدة، الدين واحد عند الله وهو الإسلام. أسلمت الوجه لله فعليك بالصلاة، عليك بالصيام، وعليك بالزكاة، وعليك بالحج، وعليك أن تلتزم بالأحكام الشرعية في كل المعاملات. هذا هو الإسلام. بعد ذلك يرتفع المسلم إلى درجة أعلى، وهي الإحسان، لأنه في الإحسان يتوجه إلى الله عز وجل في كل أعماله، أقواله لله، أفعاله لله، حركاته لله، سكناته لله، ذاكر لمولاه، لا يتوانى عن ذكر الله في حال من الأحوال. إذن هذا هو مقام الإحسان، مقام أعلى، لأن المسلم قد يكون غافلا وقد يكون متكاسلا، لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، هو مسلم، حكمنا عليه بالإسلام لأنه آمن بالله ويؤدي، إلا أنه مقصر. أما الذين هم في مقام الإحسان فإنهم يكونون مع الله، يعني لا غفلة عندهم، وإذا غفلوا استغفروا، وإذا رأوا من أنفسهم تقصيرا عادوا إلى ربهم وأحسنوا وتراجعوا، وجعلوا أمرهم دائما على مبنى الاتصال بالله والإحسان والإجادة. إذن هؤلاء هم الذين سموا بعد ذلك بالصوفية، أهل الصفاء، واتخذوا لأنفسهم طرقا سبلا يصلون بها إلى تصفية نفوسهم بذكر الله رب العالمين. وكلهم من رسول الله مغترف صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من صوفي إلا ويأخذ حظه في الطريق من رسول الله، مع محبته لله ورسوله ولإخوانه الذين من حوله، حتى إن الصوفي يحب المخالف له. لماذا؟ لأنه يريد أن يجعله موصولا به، لعله في يوم من الأيام يسمو ويتخلص، ولعله في يوم يصير على منواله وربما زاد عليه. لذلك ترى أهل الصفاء يحبون عباد الله كلهم. لماذا؟ لأنهم خلق الله. وكان في الأزهر من قديم علماء أخذوا على أنفسهم إرشاد العصاة، وهدايتهم، وكان منهم من يذهب إلى الأماكن التي فيها العصاة. لماذا؟ لأنه يريد أن يرشدهم وأن يخلص النصيحة لهم وأن يحاول معهم بكل الوسائل أن يتحولوا إلى ربهم. وعلمنا أن أحد شيوخ الأزهر كان في كل يوم يهدي الله به واحدا من العصاة، لا يترك الناس الذين يعصون ربهم إلا وقد أخذ منهم واحدا أو أكثر إلى مولاه عز وجل. إذن يهدي الله به رجلا واحدا أو أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، يعني خير لك من الدنيا وما فيها، وفي رواية خير لك من حمر النعم، يعني من أن تأتي بالإبل الحمر وهي أجودها عند العرب، ثم يقوم على ذبحها وإطعامها للذين من حوله. لو هدى الله به واحدا لكان خيرا من ذاك الذي أطعم الناس. لماذا؟ لأن الذي أطعم الناس رب أجسامه، والذي اهتدى على يديه تربى قلبه. وفرق كبير بين تربية القلب تربية البدن. أهل التصوف على هذا الحال، ولذلك وضعوا لهذا المنهج، وهو منهج الإحسان، وضعوا له أصولا. ولذلك شيخنا محمد أمين الكردي رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن بنيه، ورضي الله عن الآخذين على يديه، ورضي الله عن كل من تعلق بأهل الصفاء، ونسأل الله أن يجمعنا بهم. شيخنا أمين نور الله قلبه فوضع هذا الكتاب تحت عنوان تنوير القلوب، لم يقل تنوير العقول، إنما قال تنوير إيه؟ لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وهذه كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك كان شيخنا بنور الله فيه يضع العنوان وتحته المعنى المقصود: تنوير القلوب. يعني هذا الكتاب ينور القلوب، لأنه يعطيك العقيدة الصحيحة في القسم الأول وهو قسم التوحيد، ويعطيك الأحكام العملية التي تسير عليها في الحياة، وهذا قسم الفقه، ويعطيك بعد ذلك المعاني التي تسير عليها لتصل منها إلى درجة الإحسان. يعني في هذا الكتاب تنوير للقلب من كل هذه النواحي، يعطيك العقيدة بأصولها والأحكام الشرعية بأدلتها، وبعد ذلك الأصول التي تسمو بها إلى درجة الصفاء ودرجة القرب من الله عز وجل. ولذلك كان في نفسي منذ زمان أن أقرأ هذا القسم، قسم التصوف، لنفسي، لأنني قرأته وأنا صغير وانتفعت به وحفظت منه، ودائما طالب العلم يحفظ ويفهم، لأن من حفظ شيئا وجده، وكما يقولون احفظ تجد، إن الكلام من الكلام. يعني أنت إذا حفظت يعني جعلت الشيء في رأسك، إذا صار عندك، فإذا أردت أن تأخذ منه وجدت، احفظ تجد، إن الكلام من الكلام. لكن بعد هذه النية أردت أن أحققها في الواقع، فكانت الأعمال تأخذني يمينا وشمالا، وهي أعمال علمية. ولما أراد الله جل جلاله جاءني من قال لي: نحن نريد أن تشرح لنا مع تسجيل ما تشرح هذا الجزء من التصوف من كتاب تنوير القلوب. قلت: إذن والله جاءت الفرصة ووسعها الله عز وجل بأن يسمع السامعون وأن تسجل ليسمعها الذين لم يكونوا معنا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإذا أراد الله بعبده خيرا هيأ له الأسباب. تهيأت الأسباب، ولذلك بدأت، وبحمد الله وفقت في البدايات التي شرحت فيها معنى التصوف وبعض الأمور، ووقفت عند هذه الأصول التي سنقرأ منها الآن إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والبركة والإمداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.